أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هرچي لآسمان كانو زويداها بپاچو بگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أو خدايا أو ذاتيا أواني بباوربون لخا وناني كتاب هلي كندن لشوين واريانو ناچاري كوچي كردن ليكم دست بيكرني كو كرنوو در كردن ياندا ايوه بتما نبونو قمانتان ندبرد آوا بآساني برون اوانيش قمانيان وابو كبراستي قلاكانيان برقريان دكات لو استو فرماني خدا او سايتر للايك وخدا بلاي بصرهنان كبخياليان دا نهاتبو حسابيان بونا كردبو او سا خدا ترسيشي فريداي الدليانوا بناتشاري دستيان كرد بكاول كردني خانو برو مالكانيان بدستي خويانو دستي ايمان داران كواتا اي خاون بيرو هوشو دور بينكان درسو پندو آموشگاری ور بگرن جولکا هر وابویان ناچه تسر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. خو اگر خدا چول کردنی لسر بریار ندانایا او هر لدنیا دا سزای ددان لقیامتیش دا سزای آگری دوزخ بویان آمادیا چونك زور دل رقو پلان جيرن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. او سزايب بهوي او وابو براستي اوان الدجمناتي خدا و پیغمبر كيان كرت اوشي دجايتي آيني خدا بكاد با چاك بزانيت خدا سزاو طولي زور بأيشو آزارا. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هر درختي چي ترتان بري بيد يا واستان لهنا بيتو لسر بنجي خوي ما بيت لخيبر دا بفرماني خدا بو ويستي اوي لسرا تا تاوان بارانو لسنور درچ وكان سر شور وخجالت بكات. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او دسكوتانا خدا لجولكي سندو وبخشي ويتي ببيغمبركي ايوه هيتش خوتان ماندو نكردبو بو بدست هناني نبسواري اسب بوي چوبون نبسواري وشتر بلكو او خدايكا پیغمبرکی زال دکاد بسر هر دستو تاق میک دا کبیوید خداش دا صلاتی بسر هموش تیک دا هیا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. او دسکوتانی خدا بخشی با پیغمبر کی لا خلچی دهات و شارکانی جو او خدا بر یاری لسرداوا که با پیغمبر و خزمانیتی با هتیوان و هجاران و ریبارانیشا با اوی او سامانت تنها لنیوان دولمندکانی ایودا نبید جاوی پیغمبر پی بخشی و انوری بگرن هر فرمانی چی پیدان بجوی بکن قدغی هرشتی چی لیا کردن میکن لخدا بترسن چون که براسی خدا بتندی تولا دسینه. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هروها لو دسكوتانا بشي كوت براني هجار دبيت بدريت اواني لشوينوار وسامانيان دور خراونته ودر كراون اوانا بتماي بخششي خداو رضا من دي اونو ببه هيتش تماعيك پشتیوانی لخدا و پیغمبر کی دکنو هولی سرخست دی برنامه کیان دادن هر آوانا راست گو راستانن. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اوانی که پیشتر مالو شوینی خویان آماده کرد بو پیشوازی لکوت برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کلچیان کرد و بولایانو لدلو درونیان داد جی هیت جور حسودی و بخیل یک نابی توا لسر اوی که بشی کود بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بواندکن فضلی اواندادن بسر خویانده هرچند هجار و نداریشن جا اوی خوی لان نفسی رزیلی بپاریزیتو زال بید بسریده اوانا هر سر فرازن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اوانشی که بشوین کزبران و پشتیوانان دا هاتن تاکوتای دنیا اما دعا و نزایان و بردوام دلین پروردگارا لئیمو لو برایانش من خوش ببا که پیش ایمر ریبازی ایمانیان گرتبرو لدلکان من دا هیت جار بغزو کی نیگ مخرد دلمانوا لآستی اوانی ایمانیان هنوا پروردگارا تو براستی بسوزو بخشندو مهربانیت. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ایا سرنجد نداول لوانی که دو روبونو ببرا بباورکان یا لخاون کتیب دلین اگر ایود در بکرین ایمش لگلتان دا درده چین هر جیز دجی ایوه بقصی کز ناکین خو اگر جنگ تان دج بکرید ایمه پشتیوانی تان لیده کین بمرجیک خدا خوی شایتا که اوان بگمان دروزنن. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. سوين بخدا اگر در بکرین لگل یان داد در ناچنو اگر زن جان دش بکرید پشتیوانیان لینا کنو اگر پشتیوانیشان لی کردن دوی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون براستي ايوه ايمان دار ترستان زياتر لدنو درونيان دا تا خداي گورا چونك بيگومان اوانا كساني چين ناحالي و تينغيشتون هميشه لدل الراو چيدان لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هوزي جولك هرجيز بيك پارچي ناويرندجي ايوه بزنگن مگر لشوینی قائم و قلای سخت دا یان لپشت دیواری برز و قائمه و چون که او جوانا نیوانیان زور نخوشو چاره یک تریان ناوید هرچند واد زانید یک پارچن بلام نراستی دا دلکانیان دورن لیکوا چون که اوانا جیر و هوشمند نین كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم نمونيان وك نموني بيبا وراني أمن زي كان وايا كان زنجي بدر دا بأنجامي كارو كردوي خويان قيشتن لقيامتيج دا سزاي بأيش وآزار بويان آماديا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نواني دور وكان لقلز وكان وك شيطان وايا كهاني آدمي زاد داد لري خيال وسوسوا بيدليت ولك كافر با بجوان كرني همو جور تاوانك كخدا بينا خوشا جاكاتي ككافر بو واتا او كاراني انجام دا كشيطان بي رازيا بي دليد براسي من بريم لتو من لپروردگاري جهانيان دا ترسم فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين سرنجامي هردو چيان شيطان و آدمي زادي كافر اوه که هر دو لدو زغده بو همیشه به نمرید من نوا اوش پاداشتی استمکارانه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ای اوانی باورتان هنوا خدا ناسو پارس کار بنو لسنو رکانی مترازین با همو کسیک سرنج بداتو بزانید چی بو سوی دست پیشکری کردوا هول بدن همیشو بردوام پارس کارو دین دارو خدا ناز بن چون که براستی خدا زور آگای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن ولا تكونوا كالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نكن وكوك سانبن كخدايان فراموش كرد شويني برنامكين كوتن خداش اواني لبير خوي بردوا اوانا لسنور در تشو تاوان باركانن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بگمان نشته جکانی دوزخ وق بهشت یکان نین چونکه هر بهشت یکان سرفراز و کامران و بختورن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر ام قرآن من داب بزان دای سر کجو چیویک داد بینی ملکج دبو وردو خاش دبو شقو پق دبو لترسی فرمانی خدا لحیبتی گوریو دا صلاتی خدا ایم امن منان دهینین و بو خلچی بو اوی بیر بکنو و جیریان بخنکارو شوین قرآنی پیروز بکون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم خدا أو ذاته كجغل لو خدا يشي ترنيا زانايا بهمونهيني وآشكرا كان أو خدايا بخشندو مهربان ودلوفانا كان قاي الرحمو بزيية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خدا او ذاته كجغل لو خدا يشي ترنيا پاشای همو بونورا پاکو بگردو پختا آشتی خوازو آشتی پرورا آسایش بخشو پناگای ایمان دارانا دصلا دارو چاو دیری دروس کرا و کانیتی بالا دستا خاونی خیری بسنورا گوره و خوی بگوره دزانیت پاچیو بگردی بو او خدایا لوی تینگیشتوان شریکو هاولی بو بریار دادن هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرو خدايا بديهنرو دروس كارا لنبون هرچي بوية بديدهنت نخشو وينا چشرا ناو پيروزو جوانا كان هموي شايستي اون هرچی لآسمان کانو زویده هیا ستایشی او دکن براستی او ذاتها خدای چی بالا دستو دانایا